في قلبي حارس على باب جنتها اه من رموش واقفه قلبي حارس على باب جنتها حاجه عجيبه ايه يا اخي انا مش مصدق ابدا ان الولد اللي كان زي القطه المغمره ده يعمل كده اصله مش متعمق في علم النفس بتقول ايه ده شاب مصدق للحلم ايوه بس تعرف الثروه المفاجاه اللي جات له بعد حرمان برجلته وخلته زي الطفل واصبح اي انسان فيه شويه شطاره ممكن يستولي عليه ويمشيه زي ما هو عاوز حسن موجود من فضلك ايوه اتفضل كلهم جوه